بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث صحيح، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا هو الحديث 27 من حديث 40 النووية، وقد تقدم الكلام على أول هذا الحديث، وهو حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن البر يشمل كل ما أمر الله تعالى به ورسوله من الطاعات الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة، يشمل كل ما أمر الله به ورسوله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة. وأوسع ما عرف به البر ما ذكره الله تعالى في سورة البقرة، حيث قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا ما ذكره الله تعالى في ما يتعلق ببيان البر، وهي أعمال ظاهرة وباطنة من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح، ومنها ما نفعه قاصر ومنها ما نفعه متعدي، فالبر يشمل كل هذا. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. هنا قلت إما أن يكون هذا تعريفا بالمثال، وإما أن يكون هذا تعريفا بالأمر العام. تعريف بالمثال إذا فسرنا الخلق بأنه طيب المعاملة مع الخلق، وهو بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى من الناس. فإذا كان دائر على هذه المعاني الثلاثة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإنه يكون من التعريف بالمثال. وأما إذا قلنا بأن الخلق هنا بمعنى الدين كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فإنه يكون طيب الدين. حسن الخلق يعني استقامة الدين، البر استقامة الدين، وهذا مفهوم شامل يستوعب كل ما يكون من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة. أما قوله: والإثم ما حاك في صدرك وخشيت وكرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا بيان لما يقابل البر وهو الإثم. والإثم هو ما نهى الله تعالى عنه ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذا تعريفه الجامع. وهو الذنب وهو المعصية وهو السيئة، كل هذه أسماء لشيء واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما حاك في صدرك، أي ما تردد في صدرك وضاقت به نفسك ولم يسكن إليه قلبك. وذاك أن المعصية تضاد الطاعة، فالطاعة طمأنينة وبهجة وسرور للقلب، والمعصية شقاء وقلق وضيق يقول الله تعالى، قال الله تعالى: فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ثم بعد أن عدد ما عدد من ما أنعم عليه قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فطريق شرح الصدر طاعة الله عز وجل والقيام بالعبودية له جل في علاه. وأما ما يتعلق بالإثم فإنه حرج وضيق وكدر، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقول حاك في صدرك أي أثر فيه، وهذا فيما إذا كان الصدر حيا، لأن من الناس من يأتي الموبقات والسيئات ولا يشعر بتردد أو ضيق من فعل ذلك، لا لأن المعاصي لا أثر لها في ضيق الصدر، بل لموت قلبه. وقد قيل: فما لجرح بميت إلامه. فالقلب إذا مات وانتكس وارتكس لم يؤثر فيه ما يكون من السيئات، بمعنى أنه لا يجد لها ألما. وإلا فما من معصية إلا وتنكت في القلب نكتة سوداء، هذه النكتة السوداء مع التوالي والتعاقب لها ينتج ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصير القلوب على قلبين، وذكر القلب الأول على مثل الصفا، أبيض على مثل الصفا لا تضره فتنة، والآخر قال أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نعوذ بالله. فقوله ما حاك في صدرك أي ما أصاب الصدر ضيقا وترددا وحرجا. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا الذي كنا قد وصلنا إليه. قول: وكرهت أن يطلع عليه الناس أي وقع في نفسك كره معرفة الناس، كره علم الناس بما يكون من هذا الإثم. وكراهية اطلاع الناس يشمل كل أوجه الاطلاع، سواء كان الاطلاع بالعلم والمعرفة أو كان بالسمع أو كان بالرؤية. فكل ما كرهت أن يطلع عليه الناس من شأنك مما تردد في صدرك فإنه إثم. وبهذا يتبين أن الإثم في قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أن الإثم علامته هذان الوصفان المقترنان، فما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فهو الإثم. لكن ما كره هناك ما يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره، ولكنه لا يصنف بأنه إثم، وهو ما يستحي من إظهاره، سواء كان ذلك من الأحوال أو الأقوال أو الأعمال. فالإنسان في خاصة نفسه وفي حال معاشرته لمن يخصه قد يكون له من التبسط والخروج عن ما يكون عند الناس ما يكره أن يطلع عليه، فهذا ليس داخلا فيما نحن فيه. ومثله ما يتعلق بستر العورات وقضاء الحاجات وما أشبه ذلك، هذا كله يكره الإنسان أن يطلع عليه الناس، لكنه ليس إثما، وذاك أنه مما لا يحيك في الصدر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، بيان معرفة الإثم بأثره. وإلا فإن الإثم لا يستقل بهذا، بل الإثم هو ما نهى الله تعالى عنه ورسوله. لكن مما يعرف به الإثم في حال عدم تبينه وعدم معرفته أن يستعمل مثل هذا الضابط: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما وجدت فيه ضيقا وكرهت أن يعرفه الناس وأن يعلمه عنك. وقوله صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد لما أتاه: جئت تسأل عن البر، هذا الحديث ألحقه المصنف رحمه الله بحديث الباب لموافقته أو بحديث الأصل لموافقته له في المعنى أو لبيان شيء من معاني الحديث السابق، يعني فهو تكميل وتوضيح لحديث النواس. حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جئت تسأل عن البر، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم بادره بإخباره عما جاء لأجله، فقال له جئت تسأل عن البر، يعني الذي جاء بك هو أنك تسأل عن البر، ما هو؟ فقال رضي الله عنه نعم، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مسألته. وسبب مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة بقوله جئت تسأل عن البر أن الناس اجتمعوا على النبي حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد وابصة من الناس أن يدنوه من النبي صلى الله عليه وسلم ويخلوا بينه وبينه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ادنوا وابصة، فدنا منه، فقال أخبرك أم تخبرني؟ فقال أخبرني، فقال جئت تسأل عن البر، يعني أخبرك بما جئت لأجله أو أخبرك؟ فقال أخبرني، فقال جئت تسأل عن البر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله استفتي قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. وهذا السؤال وهذا موافق للحديث السابق في بيان معنى البر، لكنه تفسير للبر بأثره وثمرته وليس بذاته، لأن هذا تعريف للشيء بأثره، مثل الإثم لما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأثره وثمرته، فقال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هنا قال البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. وقوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، أي اسأل قلبك، اسأل قلبك، وسؤال القلب هو طلب ما يطمئن إليه القلب ويجد له انشراحا وسكنا، لأن البر مطمئنة إليه القلب، قال لأن البر مطمئنة إليه النفس، ولذلك قال البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. وهذا الوصف مطابق لما أمر الله به ورسوله، فإن كل ما أمر الله به ورسوله تطمئن به النفوس وتنشرح، كما قال تعالى فمن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فانشرح الصدر وطمأنينة القلب هي وصف عام جامع لكل ما أمر الله تعالى به ورسوله، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا ما لم يكن هناك عارض من شبهة تعرض الإنسان أو انحراف في القلب فيجعله غير مطمئن بالطاعة وغير كاره للمعصية. فقوله الإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس، وكذلك قوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، كلاهما في النفس السوية التي تعرف الحق وتطمئن إليه. أما إذا عرضت شبهة أو انحرفت النفس بأن مالت إلى الهوى واتبعت، فعند ذلك لا عبرة بطمأنينة النفس ولا عبرة بأنه لا يحيك في الصدر ما يكون من المعصية. فرد البر والإثم إلى ما يقوم في النفس إنما هو فيما إذا كانت النفس سوية، النفس مطمئنة، النفس منشرحة بالحق قابلة له مقبلة عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر، قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني وإن أجابك الناس، والمقصود بالناس هنا هم أصحاب البيان ممن يرجع إليهم في الفتوى وبيان الحكم. فإن قوله وإن أفتاك الناس هنا ليس المراد به العوام أو من لا يعرف الأحكام الشرعية أو من لا أو من ليس من أهل الذكر، بل المقصود به من كان من يستفتى ويرجع إليه، وهم الذين قال الله تعالى فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، أفتاك وأفتوك هذا تكرار، فقوله أفتوك هذا تأكيد لقوله أفتاك، أي إن كرروا عليك الإجابة، فإن المرجع في التمييز بين البر والإثم هو إلى النصوص، وعندما تلتبس أو تشتبه فإن المرجع في ذلك إلى ما تنشرح به النفس وما تطمئن إليه وما يطمئن إليه القلب. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وهذا يقع حيث يجري في بعض الأحيان أن يفتى الإنسان بأمر ويجد في نفسه من الحرج في ذلك الأمر والضيق فيه ما لا تنشرح نفسه مع هذه الفتوى، وهذا فيما لم يتبين دليله أو لم يتبين للإنسان حكمه لأي عارض من العوارض، لأنه قد يكون الخطأ في الحكم ناشئا عن عدم تبين الدليل، وقد يكون ناشئ عن عدم وضوحه، وقد يكون ناشئ عن التردد في تنزيله ومطابقته للواقع، وقد يكون ناشئا عن عدم فهم الواقع. كل هذه الأمور ترد على الحكم، وبالتالي عندما ترد على الحكم قد يضعف تضعف دلالة الآية على الحكم. فلو أجيب الإنسان بقول أو أفتي بفتوى وهو لم تطمئن نفسه على مطابقة هذا الدليل أو هذا الحكم لهذه الواقعة يبقى مترددا، وهذا يحصل. تجد بعض المستفتين يسألك في مسألة فتقول هذا حلال، فيبقى مترددا غير مطمئن للجواب. هنا في مثل هذه الحال يقال له استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي يرجع إلى ما تطمئن إليه نفسك ولو أفتاك الناس وأفتوك، لأن ما تطمئن إليه النفس هو المرد فيما يكون في من مسائل الاشتباه. وهنا يعني ملحظ مهم، وهو أن الحكم قد يكون في الظاهر والمتبين خلاف ما هو عليه في الحقيقة والواقع، بمعنى أنه قد يفتيك المفتي أو يجيبك من تسأله بجواب وأنت تشعر من نفسك عدم انطباق هذا الجواب على حالك لعلمك بأمور أو إدراكك لقضايا قد تكون غائبة عن من أفتاك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا حكم الذي بشره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أعدل الناس، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقطع له قطعة من النار. لماذا؟ لأنه حكم بناء على ما سمع، وما سمعه ظاهره ومنطقه ودلالته أن الحق للمتكلم، وبالتالي يقضي به على نحو ما سمع، فيكون هذا مخالفا للحق. عند ذلك في هذه الحال لا ينفع الإنسان أن يقول قضى لي النبي صلى الله عليه وسلم أو قسم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبرة بحقائق الأمور ووقائعها لا بما يبينه الإنسان مما يكون خلافا للواقع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.